إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قد اتفق أهل العلم على أن معرفة الصدق من الكذب ينبغي أن تراعى في الأفعال دون الأقوال، إذ أن القول سهل لا إشكال فيه، فكل الناس يدعي. والذي يميز الصادق من المدعي هو الفعل. لذلك تجد أن الله عز وجل في كتابه الكريم أنكر على بني إسرائيل أنهم كانوا يقولون بألسنتهم ولا يفعلون بجوارحهم. فقال الله عز وجل منكرا عليهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فلم ينكر عليهم الأمر بالبر، إذ أن الأمر بالبر ليس محل إنكار أصلا، وإنما أنكر عليهم أمرهم أو أمرهم بالبر مع فعلهم السوء. كذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأنكر عليهم أيضا أنهم يقولون ولا يفعلون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار. يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطابه من دبره، يعني تخرج أمعاؤه من دبره أعزكم الله، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آليه، وأنهاكم عن المنكر وآليه. فما الذي عرض هذا الصن ممن ينتسب إلى العلم إلى كل هذا العذاب؟ أنه كان يقول ولا يقول. إذن المعول عندنا كما بينه أو كما بينته لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث المعول على الصوم. عند البخاري من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس وقال: يا رسول الله أخبرني بما فرض الله علي من الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال: فأخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: فأخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره بشرائع الإسلام. يقول: فقال الرجل: والذي أكرمك لا أطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فلما ولى الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صبر، أو قال: دخل الجنة إن صبر. فعلق عمل الرجل كله على الصدق. المعول عندنا هو الصدق، الصدق مع الله عز وجل لا يوجد. لذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم لنا حقيقة أخرى هي من أجل الحقائق على الإطلاق التي ينبغي أن يعيها المسلم جيدا، ألا وهي أن المسلم حينما يسير إلى الله عز وجل فإنما يسير إلى الله عز وجل على الحقيقة بقلبه وليس ببدنه. لذلك في حديث مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في حديث الحلال والحرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أثيره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك إن علمت من نفسك أن قلبك ليس بذلك، يعني ليس ذاك القلب الصادق، فسل الله عز وجل أن يمن عليك بقلب صادق، فتم النجاة. وكما كان يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الصديق رضي الله تعالى عنه أبي بكر، كان يقول: ما سبق أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولا زكاة. يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليس ما كان أكثر الصحابة صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا تطوعا، لا، كان من الصحابة من يعمل أكثر من عمل أبي بكر، بل كان من التابعين من كان يعمل أكثر من عمل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كما كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى يفعل في نفسه، كان يحبس نفسه في مكان ليقيم فيه الليل وبجانبه الصوم، فإذا كلت قدماه عن القيام ضربها بالصوم ويقول لها: قومي. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به وحدهم؟ والله لنزاحمنهم على الحوض. تسمع أثارا كثيرة جدا عن التابعين ترى فيها كثير عمل ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم على جلالتهم يفعلونه. لكن الذي جعل أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو المقدم ما قاله هذا الصحابي، ألا وهو قال: ما سبق أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكثير صيام ولا صلاة ولا زكاة، وإنما بشيء وطر في قلبه. فالمعول على القلب. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقوم غزوة من الغزوات، فيقاتل هذا الرجل كأشد ما يكون القتال، ثم يؤتى له بقسم قسمه له النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنيمة، فيقول ما هذا؟ يقول قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ القسم ويذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ما هذا؟ فيقول قسمك من الغنيمة نصيبه، فيقول والله يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، اتبعتك انا على لعاعة من الدنيا ياخذها، والله ما على هذا اتبعت، انما اتبعتك على ان اجاهد في سبيل الله عز وجل فاضرب بسهم منها هنا فيخرج منها هنا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اخذ القصد وقال له ان تصدق الله يصدق. تمر الأيام وتقوم غزوة من الغزوات ويقاتل الرجل ويؤتى به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال صدق الله فصدقه الله، وجد الرجل وقد ضرب بسهم منها هنا فخرج منها هنا، نفس الموضع الذي أشار إليه بيده، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، زكاهم الله عز وجل في كتابه وشرفهم وأثنى عليهم وقال عنهم رجال. فالرجل على الحقيقة الذي إذا عاهد عهدا وفى به، عاهدت ربك قبل رمضان أن تقوم من الليل كذا وكذا، وعاهدته أن تصلي الصلوات في جماعة، وعاهدته أن تختم القرآن كذا وكذا ختمة، وعاهدت ربك عز وجل أن تتصدق وتكثر الصدقة، وعاهدت ربك عز وجل أن تصل رحمك، وعاهدت ربك عز وجل أن تترك المعاصي إن كان الرجل منتشيا أو يقع في أي معصية من المعاصي، عاهد ربه أن يتركها في رمضان. ثم يأتي عليه موعد الإفطار، أدى شهر رمضان، ما الذي فعلته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزهر والعمل به والجهل، يعني هذا الرجل كان قبل رمضان كان يفعل هذه الأشياء، يعني كان يقول زورا ويعمل زورا ويجهل على الناس، هذا من لدني قبل رمضان. ثم دخل عليه رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حقيقة جليلة، ألا وهي أن الأمر ليس في أن تضع طعامك وشرابك من طلوع الفجر الصادق إلى المغرب، لا، ليس الأمر وكذا، وإن كان ويجب عليك أن تفعل ذلك، لكن إنما يتكبر الله من المتقين من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويبين أيضا أن هذا الذي يفعل ما أمره الله عز وجل به ليس له مكافأة محددة، وإنما مكافأته على الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي كل عمل من آدم له إلا الصوت فإنه لي وأنا لسبب. يعني ما معنى أن يقول الله عز وجل في أجل عمل من الأعمال هو لي؟ يعني تخيل مثلا ولله المثل الأعلى أن ملكا من ملوك الدنيا أو رئيسا من رؤساء الدول قال لك إن فعلت كذا وكذا أجرك عليك، يعني لم يعين لك أجرك. ما قالكش مثلا هديك 100,000 أعمل لك وظيفة في البنك، هديك عربية، هديك شقة، هديك عمارة، لا لا، لم يحدد أجرك، وإنما قال وكافأتك علي أنا. ماذا تنتظر منه؟ وكما يقولون الهدية على قدر المهدي، يعني العظيم يهدي بعظيم، فلما يكرم الله عز وجل الأجر والجزاء يدل على أن أجر الصائم بصدق لا يعدله جزاء، أجره علي أنا. قال فإنه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. من الممكن أن يدخل الرياء، والرياء ضد الصدق. إنسان صادق عبده إنسان مراد، يدخل الرياء بالصلاة. واحد يأتي إلى المسجد يصلي ليه؟ بيصمت كويس عارف ربنا سبحانه وتعالى. يذهب إلى حد يحج ليه؟ يقول الناس أنه حد ويتكتب على بيته ولله على الناس حد البيت من المطاع إليه سبيله، الكلام اللي بيحصل. من الممكن أن يرائي في صلاته، يرائي في حجه، يرائي في زكاته، لكن من الصعب جدا أن يرائي في صيامه. سن واحد لوحده حلقه يتقطع من العطش، والثلاجه قدامه فيها الماء والعصير والمشروبات وكل حاجه قدامه، ولا يستطيع ان يرفع الزجاجه على فمه وهو وحده، لا احد يراه. ايه ده؟ هذا حقق معنى اسم الله الرقيب سبحانه، يعني علم أن الله عز وجل يراقبه، وعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، فحقق هذا المعنى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل لما سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، يعني كأن الله عز وجل أمامك، أن تعبد الله كأنك تراه. صعبة لي، مش قادر أتخيلها دي. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا معنى اسم الله الرقيب، أن الله عز وجل يراقبك، وتعلم أن الله عز وجل لا يراقبك ولا يطلع عليك في أعمالك الظاهرة فقط، وإنما يطلع الله عز وجل عليك في باطنك قبل ظاهرك. أصدق مع الله عز وجل، أظهر حاجتك لله عز وجل، صف قدميك بين يدي ربك عز وجل، وقل إلهي ارزقني قلبا صادقا، أظهر حاجتك وذلك وفضلك إليه سبحانه وحده، فهو الغني الذي لا يحتاج إلى أحد. عسى الله عز وجل أن يكشف عنا هذه الغمة، وأن يكشف عنا هذا الوباء والولاء. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا ما نحن فيه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو عبد الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، حدثت أول غزوة للمسلمين ألا وهي غزوة بدر في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان، وكان من أهم عوامل النصر للمسلمين مع قلة عددهم وعدتهم الصدق، كما قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مددتكم بألف من الملائكة مردفين أو مسومين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الوقت 314 جندي في جيش المسلمين مقابل 1000، يعني 3 أضعاف. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جعل يتضرع إلى ربه عز وجل ويدعو حتى رفع يديه إلى السماء حتى بان بياض رضيه من شدة رفعه يده إلى السماء وهو يقول: اللهم نصرة الذي وعد، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وجعل يتذلل لربه عز وجل ويستغيث حتى سقط بردته من على كتفيه. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن ربك منجز لك ما وعد. لما علم الله عز وجل أن المسلمين أذلة له ورأى أن المسلمين خاضعين له أنزل الله عز وجل عليهم النصر، وأنزل ملائكته يؤيدونهم من السماء. نحن نحتاج إلى توبة جماعية. المسلمون في أقطار الدنيا يحتاجون والله إلى أن يرجعوا إلى ربهم غرفات ورحلانا. أبناء القرب والخنازير يدخلون على إخواننا في مسجدنا الأقصى يقتلونهم تقتيلا، والمسلمون في جبال عميق. وما سلط الله عز وجل أخس أهل الأرض على أصلح أهل الأرض ألا وهم المسلمون. ما سلط الله عز وجل هؤلاء على هؤلاء إلا بذنوبهم، وأنهم تركوا السلاح البطار الذي لا يخيب أبدا ألا وهو اللجوء إلى الله عز وجل. يتفاوضون ويتكلمون ويهتلون وينسون أن لهذا الكون رب قادر قدير سبحانه وبحمده. نحن نحتاج إلى أن نلجأ إلى الله عز وجل، أن نري من الله عز وجل صدق قلوبنا، أن نري أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف مسلمين بحق. يقول الله عز وجل في سورة الأنفال وهو يتحدث عن غزوة بدر، السورة كلها تتحدث عن غزوة بدر وما حدث فيها وما أنزل الله عز وجل من ملائكة وما أيد الله عز وجل من نصره للمسلمين. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله. استجيبوا لله ورسوله، هل هو الحل؟ فهي إما استجابة لله ورسوله كما شرع الله ورسوله، وإما هواه، وإما أن يتابع المرء هواه فيهلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا هذه الحقيقة، يقول: إذا تبايعتم بالعينة، بيع المحرمة وانتشار الربا أو ما يسمونه اليوم بالفوائد، فوائد البنوك ربا صريح، لا يماري أحد آتاه الله عز وجل أثارة من علم ذلك، فوائد البنوك ربا حرام. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أسناب البقر ورضيتم بالزرع دنيا ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله عز وجل كل هذه أسباب وهن وتركتم الجهاد في سبيل الله عز وجل سلط الله عليكم ذلا ذل يشعر به المسلم الصادق مرارة في قلبه صبر مر كمر الصبار سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن ترجعوا نحن نحتاج إلى أن نرجع إلى الله عز وجل في هذه الأوقات الفاضلة في هذا الزمن المبارك ارجع إلى ربك عز وجل تضرع إلى الله عز وجل ادعو لإخوانك أن ينصرهم وادعو الله عز وجل أن يرفع عنا منعهم أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المهتدين أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بفتح المسجد الأقصى أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفاتحين له أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن هيأهم الله عز وجل لذلك اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا ومشايخنا وكل من له حق علينا إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.